cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhadna ams hukm al-madmadah. Fama hukm al-madmadah? Wajib, ma dalil? فاغسلوا وجوهكم نعم والفم من الوجه ومن السنة بالغ في المضمضة والاستنشاق زيادة المضمضة لصحيحة ثم ونبقي مسألة السواك ما حكم استعمال السواك مستحب متى نعم عند المضمضة وقبل الصلاة وقبل وبعد النوم وبعد الكلام الكثير وعند دخول البيت في السنة ونادي أدلة في هذه الأمور ما الدليل على استحباب السواك مطلقا؟ بالسواك؟ بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء لكن نحن ونضمض الدليل مطلقا أما هذا عند الصلاة والوضوء دليل مطلقا أن السواك مستحب السواك مطهرة للفم مرضاة للرب واليوم نأخذ درسا جديدا إن شاء الله قال المؤلف حفظه الله تعالى الاستنشاق والاستنثار الاستنشاق faire rentrer de l'eau dans son nez والاستنثار rejeter l'eau هذا الباب إلا cité après المضمضة Tu fais rentrer l'eau dans ta bouche, tout mal le nez. Ça, c'est mutaqarib. Allez, à la sheikh, il le cite juste après. Et ça rentre. Fiqaulillah azza wa jal, faghzilu wujuhakum. Léna l'anf, c'est min al-wajj. Wa yandarij, taht al-aya al-mathkoura. Aïe. Min surat al-ma'idah. Faghzilu wujuhakum. Al-istinshaq wa al-istinthar. Qala akhraj al-Bukhari wa muslim min hadith Uthman, radiyallahu anhu, fi sifatihi lil-wudu. لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر مضمضة ثم استنشق ثم استنثر وقال في حديث لقيت بن صبرة الصحيح مملة زيادة في المضمضة أنا ببيلي صحيحة قال المتقدم ذكره في باب المضمضة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة حكم المضمضة تقدم معنا سواجب والاستنشاق كذلك سواجب بل الدليل في الاستنشاق إلى أصح إلى أوضح فالسو كي ديز بوجوب المضمضة فقسمون يجيغون بوجوب الاستنشاق ونا ببي لأقوال في فتح العلاب ونا ببي أربعة مذاهب الأولى سنتان نعم الثاني واجبتان واضح الثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء واضح كتخيم قول الاستنشاق واجب Ceux qui disent le madmada wajib, forcément ils disent l'istinshaq wajib. Léana ad-dalil l'istinshaq il est awdah, wa asrah, wa asah. Fa hukm al-istinshaq il est wajib. Ça va avec le madmada. Qala, wa akhraj al-Bukhari wa muslim min hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, idha tawadda ahadukum fal yaj'al fi anfihi ma'an. C'est ça l'istinshaq. Tu fais pénétrer de l'eau dans ton nez. قال ثم لينثر شغجت تسعى الاستنثار قال ومن استجمر فليوتر من الوتر قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه c'est un مثال on l'a vu celui qui se réveille avant de rentrer ses mains de faire rentrer ses mains dans le récipient il lave ses mains trois fois قبل تأملوا قوله هنا وضوئه بفتح الواو ونحن بيست مسألة في دروس الصيام السحور والسحور الطهور والطهور الوضوء سلو avec laquelle tu fais الوضوء الوضوء بالضم سلفعل c'est comme السحور c'est le repas السحور سلفعل c'est le fait de manger donc هنا قال يدخلها في وضوئه c'est important لأن المراد هنا سلو مفهوم قال يدخلها في وضوئه أي في الماء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده الحديث معروف في الصحيحين غالب المسائل ولزعبي dans les دروس précédents قال وأخرج مسلم حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاث مرات Cheikh Yahya a cité cette riwaya pour montrer Al-Adad, trois fois. Donc, Al-Madmada wa l'Istinshaq, trois fois. Mustahab, wajib une fois. Le Cheikh va citer cette mas'ala, le bab d'après. قال الواجب في الوضوء مرة مرة وما زاد إلى الثلاث فسنة. Ça c'est le chapitre qu'on verra بإذن الله عز وجل le prochain درس. قال وأخرج أي الإمام مسلم أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء هنا بضم الواو أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما إلى في الوضوء جدي بوضوء هنا. قال ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم الشيخ cite روايات pour te montrer أن المضمضة والاستنشاق السنة ثلاث fois يجوز دو fois يجوز une fois الأفضل ست ثلاث fois. قال وأخرج أبو داود من طريقه ومن طريقه البيهقي أي البيهقي لا كذلك لا cite الحديث من طريق أبي داود لأن أبو داود il est avant le بيهقي. البيهقي لا cite le hadith et dans la chaîne de transmission il y a أبو داود فالأصل il est عند أبي داود. قال في الكبرى أي السنن بسند صحيح عن عثمان أنه تمضمض ثلاثا واستنثر وعند البيهقي واستنشق ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في الصحيح ثلاث مرات صعب في هذه الرواية. قال وأخرج البخاري في كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. صمت فضل الاستنثار والاستنشاق خاصة في الصباح. قال وأخرج البخاري ومسلم من حديث عمر بن حسين أنه سأل عبد الله بن زيد أي الصحابي رضي الله عنه عن وضوء ضايبيه هنا بالضم أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء نعم أي غسبيهم يقبلوا. قال فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا السنة طواف والإماء ضباء ثم أدخل يده في الإناء فمضمض الواجب واستنشق واستنثر ثلاثا قال بثلاث غرفات من ماء الحديد. في هذا الحديث on a une précision et c'est la mas'ala qu'on verra inshallah en détail min al-fath al-allam s'il l'a cité أنه il y a une explication ou un rajout. قال واستنثر بثلاث غرفات من ماء il va rajouter une riwaya, elle va appuyer أي tu prends de l'eau avec ta main, tu mets dans ta bouche et dans ton nez, ça c'est une gharfa. As-sunnah c'est tu prends de l'eau, tu mets dans ta bouche une partie et l'autre partie dans ton nez. Comme tu rejettes l'eau qui est dans ta bouche et l'eau qui est dans ton nez. C'est ça, sunnah fi al-madmada wa al-istinsha. Riwayat al-Bukhari va la citer, elle est awdah, قال وبوب al-Bukhari باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. Al-Bukhari la cité le باب. يجوز, celui qui lave sa bouche, tout son nez. هذا يجوز, لأن الواجب, c'est de faire pénétrer de l'eau dans la bouche et dans le nez. C'est ça le واجب. لكن sunnah afdal ما بوب عليه الإمام البخاري من غرفة واحدة. قال وأخرج أي البخاري ومسلم بالرقم الذي قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة كذلك في صحيح مسلم واضح من كف واحدة الكف تغطي تماما. قال فعل ذلك ثلاثا ولفظ المسلم من كف واحدة وبوب عليه البيهقي في الكبرى أي في السنن باب الجمع بين المضمض والاستنشاق وذكر الحديث. T'as deux abouab l'an. T'as bab al-Bukhari, bab man madmada wa sanchaqa min gharfatin wahida. Le hadith il est wadih. Kadalika al-Bayhaqi fi sunnah, ou fi sunnah, le kubra. Bawaba ala dhalik. Bab al-jam'a bayna al-madmada wa l'istinshaq. Ça montre que c'est une sunnah. Wa qala al-khiraqi kama fi al-mughni, wal-fam wal-anf min al-wajh. Taqaddamat hadhihi al-mas'ala. قال ابن قدامة رحمه الله يعني المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين جميعا أي الوضوء والغسل كما تقدم الغسل والوضوء. الشيخ حفظه الله توت سي رواية الآن يتمضخ الحكم الاستنشاق سواجب كم المضمضة كذلك توت سي رواية إلى زاستي pour montrer le nombre الواجب une fois السنة trois fois كذلك يتمضخ la façon avec la dernière رواية كيف البخاري كذلك الإمام البيهقي l'a cité la façon aille l'eau une partie dans ta bouche et l'autre partie dans ton nez et tu rejettes l'eau qui est dans ta bouche et dans ton nez. هذه هي السنة. قال الشيخ فتضمنت هذه الأحاديث وجوب ثلاث من أمور الوضوء. نعم ده توسي أحاديث لا ستة يتخوض أبليغاسيون. قال الأولى المضمضة تقدم وقد تقدم تعريفها وثبوت الأمر بها. هذا ولا ستالي الدرس بخسيدة. Et on a vu un ضابط المضمضة, c'est de faire rentrer de l'eau dans la bouche, se rincer et rejeter l'eau. Celui qui avale l'eau, malhuk, là, ben, ça est صحيح. L'essentiel, il a rincé sa bouche. ثانيا قال والاستنشاق, أي c'est واجب كذلك. قال وعرفه ابن الأثير في النهاية. Ça c'est un kitab مهم. طالب العلم il doit avoir ce genre de livre. النهاية في غريب الحديد للإمام ابن الأثير رحمة الله عليه. Ne pas confondre avec ابن كثير. C'est ابن الأثير, c'est un autre imam. بعض الناس يكونون avec ابن كثير. النهاية c'est un livre sous forme de dictionnaire. Il cite tous les noms ou tous les alphades, les mots plutôt من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا الاستنشاق فبالغ وبالغ في الاستنشاق. Si tu trouves un mot dans un hadith que tu as du mal à comprendre, tu reviens à ce genre de livre, النهاية. C'est un dictionnaire خاص les mots des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Il te cite le mot استنشاق, il te cite le hadith où qu'il est qu'il a trouvé ce mot, ton mot te cite un ta'alif. C'est un kitab muhim jiddan. An-Nihaya l'Ibn al-Athir. Et dans le même registre, Mufradat al-Qur'an, les Ra'ib, rahmatullah alayhi. C'est la même chose, sauf que c'est les mots qui sont dans le Qur'an. T'as un mot maintenant dans le Qur'an que t'as pas compris. Un lav. Tu reviens à Mufradat al-Ra'ib. C'est sous forme de dictionnaire, lakin khas. Le Mufradat pour le Qur'an, Mufradat al-Ra'ib, wa An-Nihaya, c'est pour Ahadith al-Nabi alayhi sallam. Ce genre de livre, c'est mohim. C'est mohim, il te donne un ta'arif simple. Amma Mubashara a cherché dans les dictionnaires de français, la fa'ida n'est pas kabira. Bel, ça te ralentira dans ton apprentissage de l'arabe. Apprenez un tom, d'aïman t'as un dictionnaire. Maintenant, le qamouz, le muhit, ce genre de dictionnaire. T'as le nihaya, c'est plus précis dans les hadiths du prophète alayhi salam. T'as le mufradat. Et Inch'Allah, tu vas avancer. À chaque fois, un mot, tu as du mal à comprendre, tu recherches. Et à force, des mots, khalas, tu les auras saisis. Et t'avances. Maintenant, Moubachar à la langue française, maintenant, l'istinchaq, comment tu vas le traduire en français? C'est ta'ab. Isma al-ta'arif. Qala al-istinchaq, arrafa ibn al-athir, bin nihaya, va qal, ay, yablug l'ma, khayashime. Khayashou ma'rouf, les narines, le nez. Qal, wa huwa min istinchaq al-rih, ida shamamtaha ma'a kouwa. تعرف طيب أن يبلغ الماء خياشيمه أي لو لو فكال غوطخ تنتناري سيسا الاستنشاء تبقى بلا نموه فرنسي تتعب استنشاء سي كالكا باكم خيش لي اكسبيك الماء يدخل في الخيشون لو كي بنات دان الناري تبقى بزوان تبقى تخوى نموه فرنسي تتعب تتكار دلا لانغ عرب تبقى بزوان اي تموتر سا فين دو الاستنشاء قال وهو من استنشاء الريح إذا شممتها بقوة تصبير بقوة avec تنناري. Ça s'appelle, en langue arabe, istinshaq. Ils ont pris le même mot pour l'eau, quand tu aspires l'eau. Hada, c'est muhim. Wa qala an-Nawawi fi bab sifat al-wudu min sharh Muslim qala jumhur ahli al-lugha wal-fuqaha wal-muhaddithun al-istinthar huwa ikhraj al-ma min al-anf ba'da al-istinshaq. Shuf ala ta'arif sahla. Tu rejettes l'eau qui est dans ton nez, yarhamukallah. Kadhalik al-Imam an-Nawawi rahmatullah alayh fi sharh Sahih Muslim. Il a de la inaya bi ta'arif. Beaucoup dans son sharh, les mots compliqués, ou les mots qui ne sont pas utilisés couramment, il les explique dans le sharh al-Nawawi. Qala ibn al-A'rabi wa ibn Qutayba, al-istinthar wa al-istinshaq wa al-sawab al-awwal. Wa fil afdal khamsatu awju. Il y a cinq façons. Les ulama, ils ont démontré cinq façons. Qala al-awwal, yatamadmad wa yastanshiq bi thalathi gharafat. Ça, c'est l'afdal. Tu fais rentrer trois fois ta main dans le récipient et les trois fois tu fais d'un coup la bouche et le nez et tu rejettes. Première fois, la bouche, le nez, tu rejettes. Deuxième fois, la bouche, le nez, tu rejettes. Troisième fois, la bouche, le nez, tu rejettes. Ça, c'est l'afdal. قال يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. أي avec la même poignée d'eau. قال ثم ذكر بقية الخمسة الأوجه ثم قال والصحيح الوجه الأول. نعم هذا الصحيح الوجه الأول. أي الأفضل. Ça veut pas dire que le reste, celui qui le fait, c'est باطل. لا. قال وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. قال الشيخ وتضمنت الجمع بين المضمضة والاستنشاق وأن لا يفصل بينهما. نعم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق أو ثم يستنشق. Donc il n'y a pas besoin de faire un fasl بينهما. On a vu مسألة الموالاة أي ne pas laisser de temps. On a vu الضابط dans le درس précédent. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق Aïe. Non, le Nabi sallam, il enchaînait. Mettez de l'eau dans sa bouche, tout m'a dans le nez. Amma, mettre dans sa bouche, attendre, se rincer, tout m'a le nez. Ah, la haqiqa, c'est khilaf, sunnah. Le wudu, il est sahih. Lakin, c'est khilaf, sunnah. Qala fa yakhud nisf al gharfa li famihi wa nisfaha li anfi. Ça, c'est kalam al-qayyim. L'un, il te montre bidikka comment faire. Tu remplis ta main d'eau et la moitié. Ou une partie pour la bouche et l'autre partie pour le nez. قال الا ان هديه كان الوصل بينهما. C'est ça hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il avait pas sa bouche tout moi et reprendre l'eau pour le nez. Là, il prenait une fois du récipient, il avait la bouche et le nez مره واحده. قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحده فعلى ذلك ثلاثا وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. هذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. نعم في الصحيحين. قال ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. نقيم المدخلنا يا أكا حديث كده مدخلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى لافي سابوش ثم إلى غبخي دلو بغ لافي صوني. لا. قال الشيخ حفظه الله وتضمن أفضلية المبالغة في الاستنشاق إلا من كان صائما. سأل تنبيه هذا مهم أن السنة المبالغة. المبالغة سأفجي غسبيغي فور إرجوتي. C'est ça le mauvais alors. Respirer fort l'eau avec tes narines et tu rejettes. Hada c'est minus sunnah. Illa sa'im. Léanna l'eau, ta'alamoun, en aspirant très fort, l'eau elle peut rentrer dans l'estomac. Et ça c'est mubtilat siyam, c'est de l'eau. Allez, hada qala le Nabi sallam, illa sa'im. Ou illa man kana sa'ima. Qala illa man kana sa'ima ou bihi adha fi anfi, kadhalik. Celui qui a mal, ou il a un problème, ou il a une allergie, ça lui fait du mal, là. Il fait rentrer l'eau comme il peut, il rejette. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن الاصل celui qui est en bonne santé ça lui fait pas mal, il est pas صائم فيبالغ. قال اما الصائم فقد استثني في الحديث واما من به التهاب في انفه فلحديث لا ضرر. الامام النووي لا سيده في الاربعين لا ضرر ولا ضرار. Celui qui a mal, التهاب, une allergie, une infection, أهم شيء يبقى أسبيري فور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فاستطاعته في هذا الحال سي دو فير بينيتريلو سون فورسي. هذا سي سا سون واجب في هذا الحال. يسفورس با يسفي دو مال. لا ضرر ولا ضرار. سا سي قاعدة في الدين. شاك عبادة سي لو فيت دو لابليكي سا تو في دو مال تو بو با سي با واجب بور توا. سا سي قاعدة. Elle est fondée sur قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. Et في قول النبي عليه الصلاة والسلام pour celui qui fait salat, il n'arrive pas debout. فقاعدا فإن لم يستطع فعلى الجنب. وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ça soit vers l'istinchaq ou autre. واحد il ne peut pas faire salat debout, il fait assis. فاتقوا الله ما استطعتم. Il ne peut pas assis على الجنب. فاتقوا الله ما استطعتم. واحد il ne peut pas faire صيام. فاتقوا الله ما استطعتم. Il mange. C'est pas واجب pour lui. هكذا. الدين il est fondé sur اليسر. Ce دين il est fondé sur la facilité. Et on avait vu cette règle dans le درس الأربعين, on avait détaillé لا ضرر ولا ضرار. هذا ما يتعلق بالاستنشاق. نقرأ أو ننظر ما est-ce que الشيخ بن حزام il a rajouté des choses في الشرح. أما الحكم تقدم, on avait vu les quatre مذاهب. On avait vu الصحيح أن المضمضة والاستنشاق c'est واجب في الوضوء والغسل. C'est ça الخلاصة قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. Et on avait cité les adillah. فغسلوا وجوهكم. Donc le hukm, l'istinshaq, c'est comme le madmada. Est-ce qu'il y a un ordre, la bouche et le nez? Fait le haqiqa, c'est le même membre, c'est le visage. Donc si tu qaddam le nez sur la bouche, l'eau il est sahih. Lakin as-sunnah, wal awla, wal afdal, kama fa'ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la bouche, tomba le nez. Tu fais rentrer la première partie de l'eau, ta bouche, tomba le nez, tomba tu rejettes. Qala ibn Qudama rahmatullah alayhi, page 180, hadith numéro 44. Page 180, la deuxième mas'ala. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يجب الترتيب بينهما أي المضمضة والاستنشاق وبين غسل بقية الوجه لأنهما من أجزائه. Et c'est pas صحيح, c'est que c'est un juz من الوجه. قال ولكن المستحب يبدأ بما بهما قبل الوجه. نعم حتى نعم حتى هو يسد كذلك الترتيب entre المضمضة والاستنشاق الوجه. نعم فالأفضل لا بوش لني ثم الوجه. Celui qui fait le wajh, ثم il a son nez et la bouche, يجوز. C'est le même membre. لكن السنة, c'est de respecter ce tertib. C'est أفضل. قال لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بهما. أي المضمضة والاستنشاق. إلا شيئا نادرا. وينظر اسك صحيح ام لا. قال وهل يجب الترتيب الى اخره؟ تقدمت هذه المساله. دونك لو ترتيب لي واجب par rapport aux membres qui sont واجب. مثلا t'as pas le droit de faire laver les pieds avant le visage. Là, il y en a ces deux membres واجب. اما le visage lui-même, la bouche et le nez, ça fait partie du visage. Donc si tu qaddams واحد على الاخر لا بس, لكن الافضل c'est de suivre sunna de Nabi sallallahu alayhi wasallam, commencer la bouche, le nez, la bouche, tombe le nez, et ensuite le visage. Tout ça à l'afdal trois fois. هذا ما يتعلق بالترتيب. Une autre مسألة وهي المبالغة في الاستنشاق. Est-ce que c'est واجب à aspirer fort, المبالغة, aspirer fort avec le nez. قال الإمام نقدامة page 162 الحديث numéro, il a cité cette مسألة, حديث numéro 36. La troisième mas'ala, page 162. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني وذلك السنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائما. Donc c'est une sunna, c'est مستحب, c'est pas واجب. المبالغة, أي aspirer fort, c'est pas واجب. C'est مستحب. Sauf pour le صائم. Pour le صائم là, il aspire pas fort. خشية أن يدخل الماء في جوفه. قال لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى. Il rapporte qu'il n'y a pas de خلاف في هذا. أي que المبالغة c'est مستحب. الاستنشاق il est واجب, à y faire rentrer de l'eau dans les narines. Aspirer fort, ce qu'ils appellent al-mubalagha, c'est sunnah, c'est mustahab. Illa للصائم. وقال النووي رحمة الله عليه في شرح المهذب المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. كذلك il rapporte qu'il n'y a pas de خلاف. L'imam Ibn Qudama ou l'imam النووي. وقال الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. وإنما لم يكن في حقه المبالغة أي للصائم. الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في السبل يدمونتر pourquoi pour الصائم c'est pas une sunna. قال وإنما لا يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره. Ça arrive هذا في غير الصيام quand t'aspires fort avec ton nez, ça arrive que l'eau elle rentre في جوفك, tu le sens. في غير الصيام لا بس ça, y a aucun mal. لكن في الصيام لا, لأن في الصائم il ne doit pas avaler ni eau ni nourriture. Donc c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Illa yakun sa'ima ». Qala wa dalla dhalik ala anna al-mubalagha laysat biwajiba. Kadhalik ça montre que c'est pas wajib. Qala id law kanat wajiba la wajabat alayhi at-tahri. Ça serait wajib, il aurait dû le faire même pendant Ramadan, mais il aurait dû faire attention que l'eau elle rentre pas. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré anna la mubalagha fi al-istinshaq pendant siyam, donc ça montre que c'est mustahab aslan. Hada ma yata'allaq bil mubalagha, donc c'est mustahab. Celui qui ne le fait pas, son wudu, il est sahih. Lakin, tahri sunnah, c'est muhim. Il y a de la baraka. Et il y a du ajr, azim. Dernière mas'ala. Huna, il va détailler un peu plus. Al-jam'a bayna al-madmada wa al-istinshaq. Hadith numéro 49, min al-bulugh, page 184, huna, dans notre sharh. Il a cité les hadiths, sahib al-bulugh, ta'lamoun, al-hafid ibn Hajar. Ahyanani, il cite des riwayas da'ifa, il y a une fa'ida azima. Il cite les hadiths da'if pour rad. Pour démontrer que certains imams ils ont fondé leur qawl sur ce hadith, il est da'if. Donc prends pas ce qawl, ça c'est muhim. Il cite ce hadith exprès, il sait lui-même, il dit da'if. Et il le cite pour te montrer que certains savants ils ont un qawl, il est fondé sur ce hadith. Ce hadith il est da'if, donc le qawl de ce savant ne le prend pas. Hakada il fait l'imam Bukhari bil abwab. C'est un bab, le bab c'est un rad sur un hadith da'if. Et il cite un hadith sahih qui montre hukm al bab. Ça c'est muhim, c'est un ilm azim. Parmi ces hadiths da'if, il a cité An Talhata ابن مصرف عن أبي عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ورappelez أن البخاري أن الإمام القدامى il a dit que certains hadith, il y avait des hadith quand on a dit j'avais dit il faut voir هل يصح, c'est هذا il est ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait la bouche ثم il a fait l'استنشاق. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف il est ضعيف. الحافظ الآن لماذا يسيد هذا؟ lui-même il te dit أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. Il sait qu'il est ضعيف. Il te le cite pour te démontrer أن ceux qu'ils ont dit qu'il y a un fasle ils se sont basés sur ce hadith. Le hadith il est ضعيف. ثم الآن تأمل, il va citer des hadiths صحيحة pour montrer que le hukm il est fondé sur les hadiths suivants, pas le premier. هذا ça vous montre l'importance محدثون dès qu'ils ont des livres. هكذا الإمام النووي في رياض الصالحين, هكذا البخاري dans son صحيح, هكذا مسلم. الترتيب il est مهم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد قال يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. Donc tu comprends l'un de ce bab qu'il a cité Al-Hafidh ibn Hajar fil Bulugh, أن السنة c'est de faire la bouche et le nez avec la même poignée d'eau. أما الحديث كن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه إلى فصل إلى سباري حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده لضعيف. قال الشارح وفقه الله الشيخ محمد: مسألة الأولى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال دل الحديث الأول على جواز الفصل بين المضمضة والاستنشاق. Le premier hadith il montre que c'est permis de faire un fasl. لكن قال وأخذ به جماعة من الشافعية ولكن الحديث ضعيف كما تقدم. والحديث الأخرى الصحيحة تدل على الجمع بين المضمضة والاستنشاق. نعم مما من كف واحد ونص على ذلك أحمد وهو مذهب جماعة من الشافعية. اسم القول الصحيح. لكن est-ce que c'est واجب؟ لا. C'est pas واجب. C'est l'afdal. Celui qui fait la bouche tomber le nez avec une autre poignée d'eau, il y a juz là. Lakin l'afdal, la sunnah, c'est comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec la même poignée d'eau. قال النووي في شرح المهذب والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع. تأمل قوله التفضيل. Il a pas dit وجوب الجمع. تفضيل الجمع. Ça, ça montre que c'est مستحب. قال إلى حديث الصحيح المتظاهر فيه كما سبق وليس لها معارض لأحاديث qui montre autre chose, c'est ضعيف. قال ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة الشيخ يحيى لاسيدي دون رسالة كنا لي فهذا فالأفضل avec la même poignée d'eau la bouche et le nez ثم on rejette l'eau qui est dans la bouche et dans le nez. C'est ça سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق والمضمضة c'est هذا. إن شاء الله avec ces مسائل le bab il est complet. On résume: الاستنشاق c'est واجب. المبالغة فيه c'est مستحب. Le nombre de fois المبالغة c'est aspirer fort sauf pour le صائم. Le nombre de fois الأفضل 3 fois الواجب 1 fois. الترتيب الأفضل commencer la bouche ثم le nez avec la même poignée d'eau rejeter 3 fois ثم le visage. Celui qui commence par le visage ثم la bouche et le nez لا بس يجوز لأنه c'est le même membre كما قال ابن قدامة رحمة الله عليه. ماذا on a vu quoi encore? Et on avait vu la siwak et l'akhiré pour le madmada, hada taqaddam. Et on a vu que d'alik, se laver la bouche et le nez avec la même poignée d'eau, c'est l'afdal. Et celui qui ne sait pas, inshallah, l'eau d'eau il est sahih, lakin, la sunnah c'est kama taqaddam. Hada, wallahu ta'ala, a'lam. Subhanak, l'homme, hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.